أي السائل جزاه الله خير يقول أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فذلك أوثق عرى الإيمان. يقول ما حكم صوم المرأة وزوجها شاهد؟ إذا كان نفلا فلا تصوم النافلة نفل وزوجها شاهد إلا بإذنه من أجل حقه عليها، يعني إذا كان نفلا. أما إذا كان فرضا أو قضاء لا تستطيع يعني، أو قضاء تخشى أن يفوت عليها، فهذا ليس لزوجها عندئذ أن يمنعها. ما حكم العرض النجدية في الأعراس؟ على كل حال ورد أن إباحة شيء من اللهو في الأعراس والأناشيد التي ليس فيها يعني منكر وليس فيها تشبيب ولا إثارة للغرائز ولا ترتفع أصوات النساء بهذه الأغاني ارتفاعا يسمعه الرجال، وورد يعني إباحة الدف بدون صوت، والأمر ولله الحمد يعني فيه سعة، يعني كأن الأخ ما شاف من الاختلاف، أو ما شاف يعني تمم كل شيء وبقي عليه أن يسأل عن العرضة النجدية. على كل حال فتش ستجد ما هو أهم، الله المستعان. العرضة النجدية في حال يعني في حال التشجيع على الجهاد وعلى الحرب وعلى الاعتداد أيضا بالإسلام وحمايته وحماية حوزته، أرجو أن لا يكون هناك بأس. ما حكم الصلاة على القبر؟ إيش والعهد به؟ لا يجوز الصلاة، يعني الصلاة على القبر ها والعهد به بعيد، يعني يصلي على الجنازة إلى شهر يصلي عليه، إذا فاتته الصلاة عليه وكان مسافرا ثم قدم إلى شهر يصلي عليه. أما إذا كان عهده به بعيد فلا يصلي، خشية أن يكون قد اتخذ القبر مسجدا أو عيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الكافر إذا أسلم تبدل سيئاته وحسنات؟ وما الدليل؟ دليل إسلام عمرو بن العاص. ماذا من يذكر قصته؟ أسلمت على ما أسلفت، يعني من خير. وإذا أسلم الكافر ها؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا في السيئات، لكن نعم يبدل الله سيئاتهم حسنات، والسؤال هو عن هذا. أي نعم، لكن لو عمل حسنات في الجاهلية ثم أسلم على ما سبق منه. أي نعم أحسنت. هذا ذكر الآية وأظنه أخطأ فيها، قال فلولا جاءوك فاستغفروا، فلولا يعني ما هي الآية؟ فلولا فلو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذا في حياته واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدوا الله توابا، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فلو كان هذا الحكم باقيا لا أتاه الصحابة رضوان الله عليهم، لا يقول أحد إن, إن, إن, إن أحدا يخلو من أن يظلم نفسه، بل كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلما لم يأته أحد من الصحابة ويعني يطلبون يستغفرون الله عنده ويرجون أن يستغفر لهم الرسول، لما لم يفعلوا ذلك دل على أنه على أن الحكم في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الأخرى أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك له، ما من حسنة تعمل بعده إلا وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، وله مثل أجر فاعلها. فهذا المعنى في حياته صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة في مسجد قباء في الأوقات المنهي عنها بعد صلاة العصر مثلا؟ إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد، ومن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا مشروع، يعني من ذوات الأسباب. تحية المسجد من ذوات الأسباب، وسببها دخول المسجد. من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في مسجد قباء أو في غيره. السؤال الآخر يقول: في هذا المسجد وفي المسجد الحرام بمكة تحدث السرقات والنشل من قبل بعض المعتمرين، فالرجاء كلمة لبعض المعتمرين. هذول ما هم معتمرين يا شيخ، هذول جايين يسرقون، ما هم معتمرين، يأتون يتلبسون بالعمرة من أجل السرقة، لكن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والسيئة في الأماكن في الحرم لا شك أنها معظمة، وأن صاحبها عرض نفسه للوعيد ولن يفلت من وعيد الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء: لو أن شخصا في عدن أبين هم بسوء في الحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم. ها؟ أي هذا مثل، الله المستعان، هذا مثل فترة حصلت على حصلت يعني في حول الحرمين، كانوا البادية والجهلة سراق الحجيج قبل قيام الملك عبد العزيز يدين بعضهم بعضا إلى الموسم، فإذا جاء الموسم سرقوا الحجاج أو نهبوهم أو قتلوهم وأخذوا ما معهم وأوفوا ديونهم على زعمهم. فالله سبحانه وتعالى قيض للأمة الملك عبد العزيز، ويعني أمن الطرق ووطد الأمن، وقطعت أيدي السراق الذين قدروا عليهم، ومن لم يقدر عليه سيقام عليه. هو يعني من مات على ذلك قد ظلم ظلما لا يترك الله منه شيئا، وهو الظلم في حق الناس، لا سيما وهم قد قصدوا البيت الحرام. فهذا الذي يستحل قاصد البيت الحرام لا شك أنه ارتكب ظلما عظيما ولا يتركه الله يوم القيامة. وأما من ناحية يعني حق الله عز وجل أو ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه فيما دون الشرك والكفر، فهو إذا مات عليه الظالم بمشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب فاعله عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، والله ذو الفضل العظيم. لكن حقوق الناس لا يترك الله منها شيئا. يوجد شخص بيننا مسؤول كبير، الرجاء توجيه كلمة خاصة له بالخوف من ظلم بعض الموظفين وخصوصا الترقيات. الله المستعان. يا أخي أنت ما دام أنك تعرفه، على كل حال هذا الكلام، هذا السؤال سؤال فتنة، هذا ما هو سؤال. يعني يوجد شخص بيننا مسؤول كبير، نسأل الله أن يأخذ بنواصينا جميعا للخير. يمكن تأخرت ترقية هذا المسكين أو كذا، وهو بحق، لسنا قضاة، نحن هنا لسنا قضاة، والأسئلة التي لا يتبين صاحبها أو الاستفتاءات التي لا يتبين صاحبها، في الحقيقة أنه ليس علينا يعني أن نفكر في الإجابة فيها، لكن إذا كانت أسئلة فيها فائدة للجميع يعني في التفكير في الإجابة والإجابة عنها ممكن وفيها فائدة للجميع، نرجو الله عز وجل أن يجعل في الجواب فائدة، وما لم نعلمه نرده إلى عالمه إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أفهم من قول الله تعالى جعلتم سقاية الحج أن الآية أن الجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع أفضل من مجاورة الحرمين، يعني إذا تعارض الجهاد بمعناه الواسع مع مجاورة الحرمين. نعم، إذا ولي الأمر يعني دعا للجهاد أو تعين الجهاد وترتب على القيام بالجهاد بمعنى القتال أن يفارق الحرمين، فنعم، كما في قصة عبد الله بن المبارك، يا خادم الحرمين لو أبصرتنا، إلى آخر الأبيات التي يعني فيها بيان أن مجاورة الحرمين وترك الجهاد المتعين يعتبر مفضول، يعتبر مفضولا. وفهمك في هذا الإطار أرجو أن يكون قريبا من الصواب إن شاء الله. هنا وأذكر قول لابن تيمية حين قيل له هلما إلى الأرض المقدسة، أي زمن التتار، قال إنما إن الأرض لا تقدس أهلها. هذا صحيح، ولكن الرجل يقدسه عمله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الملاحظ بأن كثيرا من الناس يأتون بعباءة النوم، نوم لباس، إيه ولباس لو أراد أن يقابل مسؤولا ما لبسه. هذا صحيح، هذا مخالف. يعني يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المفروض أن الإنسان يأخذ كامل زينته إذا أتى للصلاة من غير فخر ولا شرف. قال والله أمرنا بأخذ الزينة عند كل مسجد، فهل استهتار هذا ينقص من صلاته؟ كل حال إذا كان ساترا لعورته ولا تمكن من أن يعني يأتي بكامل زينته إن شاء الله، لكنه قصر في عدم أخذ زينته عند المسجد، عند كل مسجد. صليت بجوار رجل به رائحة إيش؟ عرق شديدة، وهذا أيضا مما أتعب عيني، فهل العرق يدخل؟ نعم، يعني صحيح أن ينبغي للمصلي والذي يأتي إلى الجماعة أن يغتسل وأن يزيل الرائحة ويزيل العرق، ولا يؤذي، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهو يلحق بأكل الثوم ويلحق بأكل البصل وأكل الكراث. ينبغي للمصلي أن يقطع كل رائحة مؤذية، كل رائحة خبيثة، ويتطيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يستحب أن ألبس ابني البالغ من العمر سنتين لبس الإحرام وأجعله يعتمر، مع العلم أنه يلبس الحفاظات، وهل يكون طوافي صحيحا إذا حملته وهو يحمل بول أو غائط في الحفاظات؟ المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن هل هي تحفظ ابنها؟ هل تحفظ بهذه الحفاظات المعهودة؟ يعني ابنك إذا كان مثلا فيه حفاظ لئلا يلوث المسجد أرجو أن لا يكون به بأس، لكن إذا علمت أنه يعني نجس الحفاظ فأنت تزيل ذلك ما أمكنك، والله أعلم. ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء؟ لا يجوز للنساء زيارة القبور، لا قبر النبي ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله زوارات القبور، فهي تعرض نفسها للعن. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن مسمى القبر، قال إني أحبك أحبك الله الذي أحببتنا. رجعنا إلى أول الأسئلة. قال حكم الصلاة بعد في المسجد النبوي أو الرب؟ قلت هذه دخول المسجد سبب في مشروعية صلاة ركعتين، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ لا يجوز للحائض، يحرم عليها أن تمكث في المسجد، أن تدخل في المسجد وتمكث فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.